أرض الجدود للشاعر أحمد مشاري العدواني. أحمد مشاري العدواني شاعر كويتي، أم كلثوم غنتها في عيد استقلال الكويت في مارس سنة 66، لكن قبلها غنت أم كلثوم دارنا يا دار للكويت أيضا سنة 64. أرض الجدود زي ما قلنا من كلمات الشاعر الكويتي أحمد مشاري العدواني وموسيقى السنباطي. ودلوقتي هنسمع الإعلامي وجدي الحكيم يعلق على هذه الأنشودة. أيها الإخوة، ولا زلنا مع صوت أم كلثوم وأيضا مع الإعلامي الكبير الأستاذ وجدي الحكيم وأنشودة أرض الجدود. أنشودة أرض الجدود لأم كلثوم أنا أعتقد أنها عملتها بعد الجلاء عن مصر، لأنه هي كانت يعني تعايش الزمن اللي كان فيه المحتل الإنجليزي في مصر وعانت منه، لأن لما غنت قصيدة نهج البردة كان فيها الجزء اللي بتقول فيه وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. فالمستعمر الإنجليزي اللي كان بيصرف على الإذاعة منع الغنوة، بجرأة شديدة ذهبت إلى مكتبه وهددته وضربت بإيدها على منورة المكتب وقالت له إذا لم تزع الغنوة سأقف على نواصي الشوارع أغني وتردد الجماهير معايا كل الأغاني الداعية لمقاومتكم ولمحاربتكم. وكانت النتيجة أن المدير الإنجليزي اضطر أنه يتراجع في قراره ويسمح بإذاعة القصيدة. أم كلثوم عندما غنت أرض الأجداد كانت تريد أن تقول للمحتل الذي رحل أن دي أرضنا وأنت كنت مغتصب لها. أرض الجود ودودي والليالي سير ما أشرقت إلا عليك السير. العز مصدره.